السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة، لا تستعجلوا، انتظروا واسمعوا الذكر، فإن في هذا خير لنا جميعا، كلها دقائق معدودة ثم نصل الجميع. أيها الأحبة، سوف أتكلم عما سمعنا في هذه الآيات العظيمة في سورة الأنعام التي تلاها الإمام وفقه الله. هذه الوصايا العظيمة التي وصى الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلوها على الأمة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر الوصايا، عشر وصايا، وختمها بلزوم التقوى. في الآية الأولى ختمها بالعقل لعلكم تعقلون، والثانية بالتذكر لعلكم تذكرون، والثالثة بالتقوى لعلكم تتقون. لأن الإنسان أول ما يعقل بعقله، تدبر بعقله، ثم بعد ذلك يتذكر بعدما يعقل، ثم يتقي ما يسمع. أول وصية، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الكريم: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون. كان ابن مسعود يقول أن هذه الآيات هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، كأنه وصى بهذه الآيات للأمة. فمن أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته فليقرأ هذه الآيات، لأن فيها ذكر فيها المحرمات، المحرمات العشر، وقيل إنها تشتمل على جميع محرمات الإسلام، لأنها تشتمل على أمهات المحرمات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هل هذا يعني أنه ليس محرم إلا هذه المحرمات؟ قيل لأنها تشتمل على جميع المحرمات، أو لأن المحرمات كلها تدخل فيها، فمن اجتنب هذه المحرمات حري أن يجتنب غيرها من المحرمات. فبدأ بإيش؟ بأعظم محرم وأعظم ذنب وأعظم معصية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك أعظم ذنب، إن الشرك لظلم عظيم. ما عصي الله بذنب أعظم من الشرك؟ الشرك أعظم الذنوب، بل إن الله عز وجل لم ينهى نهي عن نهي عن الشرك، بل إنه لم يرسل رسول للبشرية إلا أن يحذر من الشرك، ولم يبعث رسول ويرسل رسول إلا أن يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. وكل القرآن لو قرأناه من أوله إلى آخره وجدناه يشتمل ويتضمن التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. ألا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، أي شيء، شيء نكرة في سياق العموم، في سياق النفي، أي شيء، ملك مقرر، نبي مرسل، ولي من الأولياء، ضريح من الأضرحة، قبر من القبور، دنيا، خميلة، خميصة، هوى، أي شيء، لا تشرك بالله شيئا. هذه أول وصية. وهل هذا يعني لو أتى واحد قال الحمد لله أنا ما أشرك بالله شيء، لكن لم يعبد الله، قال لا خلاص الحمد لله، أهم شيء أني أنفذ هذه الوصية، ما أشرك بالله شيء، لكنه ما يصلي ولا يعمل ولا يعمل الصالحات، هل يكفي؟ لا، لابد مع ذلك بأن يستلزم تركك للشرك أن تعمل بالتوحيد وأيضا أعمال الإسلام. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لأن لابد من ترك الشرك لابد من التوحيد، ومع التوحيد لابد من ترك الشرك، فلا يكفي شيء عن الآخر. لو أن واحد قال أنا موحد الحمد لله، أنا ما أعبد إلا الله، أنا ما أعبد إلا الله، أنا أوحد الله، لكنه يشرك بالله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يتوسل بغير الله، يدعو غير الله، يلجأ بالشدة لغير الله وبالرخاء، يحب بعض المخلوقات أعظم من محبة الله أو كمحبة الله، هذا ما ينفع توحيده، ما ينفع. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت، لا بد من هذين الأمرين. وهذا معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. هذا يا إخواني أعظم أمر. كثير من المسلمين يجهل هذه المسألة، يجهل أمر الشرك الذي لا يغفر إذا مات العبد من توبة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيف يخلقك رب العالمين سبحانه وتعالى للعبادة ثم تعبد غيره؟ هل هذا عدل ولا ظلم؟ ظلم. إن الشرك ظلم عظيم، إن الشرك ظلم عظيم. تظلم لله حق، حق الله وشفع علينا ألا نعبد، ألا نعبد إلا إياه. فإذا أخذنا حق الله ثم أعطيناه أحدا من خلقه فقد أشركنا مع الله في هذا الحق غيره. وحق الله علينا وشه العبادة، العبادة. والعبادة يا أخواني في الله ليست محصورة في عمل معين من الأعمال، ليست محصورة في الصلاة فقط أو في الزكاة فقط أو في الحج فقط، لا. العبادة تشمل جميع الأعمال التي يتقرب بها المعبود، العبد إلى المعبود الحق هو الله. إذن أنت لما تعمل عمل تتقرب به إلى الله، هذه عبادة. سواء كان هذا العمل قولي بلسانك أو عملي بجوارحك أو اعتقادي بقلبك. فمن أعطى شيئا من هذه الأعمال القولية أو الاعتقادية أو العملية لغير الله فقد أشرك هذا الغير مع الله، فوقع في الشرك وخالف الفطرة التي فطر الله آدم عليها سبحانه وتعالى. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما فرقان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القربان. لا بد أن نعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء في كل عمل. بعض الناس يقول أنا أتوسل بهؤلاء الصالحين لأنهم صالحين وأنا مسيء، فأنا أتقرب بدعائهم إلى الله حتى لو كانوا أموات. لا، لا يجوز، لأن هذه العقيدة عقيدة أبو جهل وأبو لهب، كما قال جل وعلا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يتقربون بهم إلى الله، هم يعبدونها، يقول لا ما نعبدها ولكن نتقرب بها، نستشفع بها عند الله، نستشفع بها عند الله. فالذي يأتي الصالح أو يأتي الميت أو يأتي ما يسمى بالولي في القبر ويقول يا فلان ادعو، يا فلان أسألك أن تعطيني كذا أو توجه بك إلى ربي، هذا نفس العقيدة. الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الخلق وأعظم الموحدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حسبهم أمر ذهبوا إلى النبي وتوسلوا إلى الله واستشفع الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أتاه الأعرابي وقال يا محمد هلكت الديار وهلكت المواشي فادعوا الله لنا، فرفع يديه فاشتغال فنزل المطر على لحية صلى الله عليه وسلم. بعد مات النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب قحطوا وأجلت الأرض، فماذا فعلوا؟ هل ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ادعو الله لنا، يا رسول الله أغثنا؟ لا والله. ماذا فعلوا؟ قال عمر تعالي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، تعالي عباس. قال اللهم، وطلع بالصحابة والعباس معهم، ما ذهبوا للقبر، ذهبوا للصحراء، وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسقينا، نعم، والآن نتوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء العباس، قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس فرفع يديه وقال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فأغاثهم الله عز وجل. لماذا لم يذهبوا إلى قبر النبي؟ هل هناك أحد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بالمسلمين اليوم؟ أغلب المسلمين يا إخواني يذهب إلى قبر الولي الفلاني أو الشيخ فلاني أو السيدة فلانية. ليش؟ هذا مسكين ما يستطيع أن لا يسمعك أصلا، ولو سمع ما استطاع أن يجيبك، ولا ينفع نفسه ولا يضر نفسه. أنا أعجبني قصة سمعتها للشيخ الداعية بارك الله فيه ونفع به وكثر من أمثاله، الشيخ محمد حسان، رأيته في أحد القنوات يتكلم عن قصة رأها بنفسه. يقول: ذهبت ليلة من الليالي إلى قبر السيد البدوي في طنطا، في كان في حفل أو ليلة عيد عندهم. يقول: فدخلت متخفي مع الآلاف البشر. قال: فلما أتيت إلى القبر، قبر البدوي، وأنا متخفي والعالم تأتي وترمي النذور في الصناديق، خمسة صناديق مقفلة، كل صندوق عليه خمسة أقفال حتى لا تسرق. فأتت سيدة كبيرة ووضعت الدراهم في الصندوق وقالت: إيه يا سيد، أنا زعلان عليك، عمال خمس سنوات وأنا آتي إليك ولم وتبخل علي بعين الواحد. تطلب من السيد البدوي أن يعطيها ولد، إيش بقي لله سبحانه وتعالى؟ ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يجيب من دعاه. فسأل، مسكها الشيخ حفظه الله وقال: يا خالتي ويا أخت الإسلام، هذه ما يجوز، ما لا يملك الدفع والضر لله عز وجل، وهذا من الشرك. قالت: يا ابني، أنا خمس سنوات وأنا على الشرك. قال: نعم، هذا شرك إذا لم تتوب الله. فكان رجل آخر يسمعهم آخر، فقال أيضا: أنا يعني أخبرك بحاجة ثانية، هذه الصناديق سرقت خمس مرات، لو كان البدوي يستطيع أن يفعل ذلك لم سرقت هذه الصناديق من أمامه ولم يضع عليها أقفال. يقول الشيخ: فخرجت بهذه السيدة وهذا الرجل تائبين إلى الله من الشرك. فالعالم في جهل، في جهل، أغلبهم مسكين يريد الحق لكن يعتقد أن هذا هو الدين، ينشأ عليه الصغير ويهرب عليه الكبير، لم يعرف الإسلام إلا هذا، وهذا خطأ والحجة قائمة. يقول الشيخ ابن باز: من نشأ بين المسلمين وهو يستطيع أن يبحث عن الحق ولم يبحث عنه فالحجة عليه قائمة. مصيبة لو مات الإنسان على غير الإسلام. هؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويعبدون غير الله يموتون على الشرك. لابد يا أخواني نهتم بهذا، نصلح أنفسنا ونحاول نصلح غيرنا، لا نقع في هذه الأشياء. نعرف الشرك، نتعلم ما هو الشرك حتى لا نقع فيه، ونتعلم التوحيد حتى نفعله ونعمل به. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو ديننا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة حق لله عز وجل. النبي قال يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم أخبر صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أي شيء لا تشرك بالله شيء، دائما خل قلبك معلق بالله. البشر ما ينفعك، حي أو ميت، لا يستطيع أحد أن ينفع نفسه، فكيف ينفعك؟ إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الوصايا العظيمة التي سمعناها ختمها جل وعلا وبين أنها الصراط المستقيم وأنها صراط الله، من تمسك بها وعمل بها فإنه على الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من المتقين، ويجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راسلين، ولا يشرك بنا الأعداء ولا الحاسدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.